الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، وصلنا إلى أسباب من أسباب الأهواء والافتراق والبدع العجمة وضعف اللسان العربي، وهذا سبب للفهم الخاطئ والوقوع في بعض البدع العقدية، أعني عدم فقه العربية. فقه العربية جزء من الدين، لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين، وطالب العلم أيا كان لا يستغني عن أن يكون ملم بقواعد اللغة المهمة، ولا يلزم أن يتخصص ويتعمق إلا إذا كان صاحب اختصاص، لكن يلزمه أن يكون ملم بقواعد اللغة ومعرفة أساليب العرب في العربية، لأن هذا هو الذي يوصل إلى الفقه في الدين واستنباط العقيدة والأحكام من أدلتها. فصار من أسباب الافتراق والأهواء ضعف اللسان العربي بعد شيوع العجمة واللحن ودخول الأمم الأعجمية بالإسلام، وهو أيضا السبب قلة العلم والقول على الله بلا علم، لأن الجهل باللغة يؤدي إلى الجهل بألفاظ الشرع، ومن هنا اللفظ بأحكامه، الجهل بأحكامه، وإلى الفهم الخاطئ للنصوص. ثم إن الرطانة والكلام بلغات الأمم يؤدي إلى انتشار عقائدها وأفكارها وعوائدها، مما كان له أسوأ الأثر. وقد أدرك الصحابة والسلف الأولون خطورة اللحن والعجمة وحذروا منها، فعن عمر رضي الله عنه يرفعه قال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين حدث فيهم المولدون أتباع سبايا الأمم. وعن عطاء بن أبي رباح قال: مر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رجل له سمت، فقال: أمن أهل خراسان أنت؟ قال: لا. قال: من أهل فارس أنت؟ قال: لا. قال: فمن أنت؟ قال: أنا من أهل الأرض. هذا طبعا الجواب غير لائق، كلمة من أهل الأرض يعني هذه نوع من الحيدة عن جواب وقلة أدب. المهم، قال أي النبي صلى الله عليه رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين معتدلا صالحا ما لم يسلم نبط العراق. فإذا أسلمت نبط العراق أوغلوا في الدين وقالوا فيه بغير علم، فعند ذلك يهدم الإسلام ويثلم، لأنهم لا يفقهون العربية. والعجيب أنه أكثر الأهواء والفرق والابتداع نشأت في العراق وما وراء العراق، خراسان. نستطيع أن نقول كل الفرق الكبرى نشأت في العراق وما حول العراق من جهة الشمال والشرق، أرض فارس وخراسان والعراق، هذه هي مواطن نشوء الفرق. وعن عروة بن الزبير قال: ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا ليس فيهم شيء حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم أبناء النساء التي سبت بنو إسرائيل من غيرهم فقالوا فيهم بالراء فأضلوهم. وقال الحسن رضي الله عنه أو عن الحسن أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم به منطقة؟ قال: نعم، فليتعلمها، فإن الرجل يقرأ بالآية فيعياه توجيهها أو توجيها فيهلك. وعنه أيضا قال: أهلكتكم العجمة، تتأولون القرآن على غير تأويله. وقال الشاطبي: ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العرو عن يعني الخلو عن العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط، وليس كذلك، كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قوله تعالى: ريح فيها صر، قال: هذا هو الصرصور أو الصرصر، يعني صرار الليل، يعني صرار الليل، حشرة لها صوت تصرصر به بالليل، وهذا تحريف لمعنى القرآن. وعن النظام أنه كان يقول: إذا آل المرء بغير اسم الله لم يكن موليا، قال: لأن الإله مشتق من اسم الله، هذا طبعا خطأ، الإله مشتق من هو بمعنى اليمين. وقال بعضهم في قول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، لكثرة أكله من الشجرة، يذهبون إلى قول العرب غوى الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى بشم. وإنما غوى من الغي، وهو الخروج عن الحق. وفي قوله سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم، قال: ألقينا فيها، وهذا تفسير خاطئ. ذرأنا يعني هيئنا، خلقنا وهيئنا، وليس ألقينا. فالمتأول لأحوال كثير من المثقفين والمفكرين والمتعالمين اليوم يجد أنهم على مواصف الشاطئ، يتخرصون على كلام الله عز وجل في القرآن والسنة، وهم لا يفقهون العربية ولا يفقهون مناهج الاستدلال وآثار السلف، فينسبون آراءهم إلى دين الله وشرعه، ويخالفون الراسخين في العلم فيقولون: رأي الإسلام كذا، والقول الحق كذا، والدين كذا، من غير علم ولا بصيرة. وقد ابتلي المسلمون بأعداد كثيرة من هذا الصنف، وهم يدخلون في أهل الأهواء من حيث لا يشعرون. إذن فيجب أن نعرف أن فقه العربية ضروري لطالب العلم ليفقه كل ما يسمعه من النصوص وما يقرأه من أقوال العلماء، من النصوص وأقوال العلماء يفهمها على وجهها. وأغلب علماء الأمة إلا النادر يجيدون العربية، يجيدون العربية كلاما وكتابا، ولذلك لا يستقيم فهم ما كتبوا وما قالوا إلا بفقه العربية. ثم من أسباب الافتراق الجهل والظلم والإعراض عن دين الله، وهذه الأمور يترتب بعضها على بعض، ولذلك جمعت في عنوان واحد. فالجهل يدفع للظلم ويدفع للإعراض عن دين الله. يقول شيخ الإسلام: أحدها، يعني أحد أسباب الضلالة، جهل كثير من الناس أو أكثرهم بالأمر المشروع المسنون الذي يحبه الله ورسوله والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته والذي أمرهم باتباعه. ثم قال الثاني: ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم لبعض وبغيهم عليهم، تارة بنهيهم عما لم ينهى عنه الله، وبغضهم على من لم يبغضه الله عليه، وتارة ترك ما أوجب من حقوقهم ومن صلتهم لعدم موافقتهم له في الوجه الذي يؤثر عنه، حتى يقدمون في الموالات والمحبة وإعطاء الأموال والولايات من يكون مؤخراً عند الله ورسوله، ويتركون من يكون مقدماً عند الله ورسوله. ويقول الشاطبي: وذلك أن الإحداث في الشريعة إنما يقع إما من جهة الجهل أو من جهة تحسين الظن بالعقل، وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق. وهذا الحصر بحسب استقراء من الكتاب والسنة، وقد مر ذلك ما يؤخذ منه شواهد المسألة، إلا أن الجهالات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع، فإذا اجتمعت فتارة تجتمع منها ثنتان وتارة تجتمع الثلاث. فأما من جهة الجهل فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد، وتارة تتعلق بالمقاصد نفسها، وأما من جهة تحسين الظن فتارة يشرك في التشريع مع الشرع، وتارة يقدم عليه، يعني يقدم على الشرع. وهذين النوعان يرجعان إلى نوع واحد. وأما جهة اتباع الهوى فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يغلب صاحبه أو صاحبه الأدلة، أو يستند إلى غير دليل. وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. فالجميع أربعة أنواع، وهي: الجهل بأدوات الفهم، يعني يكون ليس عنده مواهب، والجهل بالمقاصد، وتحسين الظن بالعقل، واتباع الهوى. قلت فلنتكلم عن كل واحدة منها. الشاطبي من العلماء الذين قاعدوا للاجتهاد والاستدلال تقعيدا عظيما باستقراء الكتاب والسنة وآثار السلف، وتعمق وغاص إلى مسائل قل أن تجدها عند غيره، فهو أشبه بكلام شيخ الإسلام بن تيمية، إلا أن في أسلوبه شيء من العمق، وممكن نسميه أحياناً الغموض على من لم يتعود على الكلمات العربية الأصيلة. ثم ذكرت أن من أعظم أنواع الجهل الجهل بمذهب السلف، وهذا موجود إلى الآن حتى عند بعض المنتسبين للعلم أو طلاب العلم، يجهلون بمذهب السلف ابتداء من الصحابة فمن بعدهم في القرون الثلاثة الفاضلة ومن بعدهم من أمة الدين، فيقولون برأيهم ويجانبون الحق واجتهادهم. ثم الجهل بالوحي وبالعقل السليم. الجهل بالوحي هو عدم الإلمام بالنصوص. الإنسان إذا ما ألم بالنصوص يدعى أحيانا أن هذا لم يرد بالشرع، وما أكثر مثل هذه الدعاوى. الإنسان يكون عنده عجز عن إدراك النصوص، فأحيانا ينفي أن يكون هذا ورد فيه نص، وهذا يكثر في طلاب العلم المعاصرين، يكون غير محيط بالنصوص فيقول هذا لم يرد في الشرع ولا أعرف له دليلا أو نحو ذلك. وهذا قصور منه. ثم ضعف العلم وقلة الفقه في الدين، وهذا قد يكون سببه قلة التعمق في العلم الشرعي، أو سببه ضعف المواهب والقدرات. الناس قدراتهم تختلف، والفقه في الدين يحتاج إلى ملكة عالية لا يملكها كل طالب علم. والراسخون في العلم ما رسخوا إلا بأن عندهم ملكات فطرية ومواهب عالية، مواهب عالية استطاعوا بها أن يكونوا من الراسخين في العلم. وليس كل من طلب العلم يملك هذه المواهب. ثم الجهل بدلالة النصوص وأسباب النزول ونحو ذلك، هذا أيضا كثير جدا. دلالة النصوص تحتاج إلى معرفة أصول الاستدلال ومنهج الاستدلال. النصوص بعضها يفسر بعضا، ومن وسائل الوصول إلى دلالة النصوص الرجوع إلى النصوص الأخرى. النصوص فيها ناسخ ومنسوخ في الأحكام، وفيها مطلق ومقيد، وفيها عام وخاص، وفيها مجمل ومفصل، فلا بد من رد النصوص بعضها إلى بعض. القرآن يرد إلى القرآن، فإذا وجدت آية تريد أن تستدل بها فلازم تتأكد هل هناك آية تخصصها، هل هناك آية تفسرها، هل هناك آية تبينها، هل لها سبب نزول؟ لأن أسباب النزول يرجع إليها لتفسير النصوص. وهكذا كذلك الأحاديث، الأحاديث منها عام مجمل ومنها مفصل. نأخذ مثال، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فرائض الدين، أركان الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفرائض الأخرى بيانا مفصلا، وهذه الأصول صارت تمثل الدين، وما اختل منها قد يكون سبب للخروج من الإسلام كأركان الإسلام الخمسة. لكنه في نفس الوقت أوصى بوصايا مجملة، إذا لم نردها إلى النصوص المفصلة فإنها تؤدي إلى ترك الدين. مثلا النبي، الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيه يرشده، قال قل آمنت بالله ثم استقم، كلمتين. لو يأتي واحد يأخذ هذا النص وحده لترك كثير من فرائض الدين أو كلها، يفسر الاستقامة كما يشاء. لكن هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل آمنت بالله ثم استقم، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكي وحصيف، وأن عنده فقه يفهم معنى آمنت بالله وهي الأركان الإيمان وما يتفرع عنها، ويفهم معنى استقم، استقم على أركان الإسلام، يفهمها لأنه ذكي سريع الفهم، فقيه في دين الله، أو عنده استعداد فطري للفقه في دين الله. أيضا نجد أنه بعض الناس عنده بساطة متناهية، ساذج، لا يستطيع أن يطلب العلم، وليس عنده ملكة ولا قدرات، فهذا الله يتولاه. وغالبا هذا النوع من الناس يكون مستقيم على الدين والتقوى والصلاح، لكن ليس عنده قدرة للتعمق بالعلم، ليس عنده قدرة إلى الفقه لأن هذه قدراته. حتى أن أحد الصحابة قال كلاما عجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لا أفهم أو لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ. هل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مدندن؟ وإيه ما هي دندنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب وأفصح الناس؟ هي القرآن والسنة بلسان عربي مبين. ومعاذ أيضا من قراء القرآن ويصلي بجماعته بالقرآن، فهو يقول: أنا لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل ربي الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن، يعني خلاص كفاك، ما دمت تسأل ربك الجنة تعوذ به من النار، وأنت يعني في هذا الحد من السذاجة والبساطة، الله يتولاك. ولذلك تجد هذا النوع من الناس سواء في مستوى هذا الرجل أو أرفع، الذين عندهم نوع من السذاجة وبساطة المواهب ويعني الفطرية، هؤلاء هم الذين غالبا يكونون على الاستقامة، وغالبا لا يستجيبون للبدع والأهواء والفرق، لأنهم لا يفهمون عقائد الفرق. عقائد الفرق معقدة حتى أهلها لا يفهمونها، فكيف يفهمها العامي وشبه العامي؟ ولذلك العوام أتباع الأمم، قصدي أتباع الفرق، لا يحكم عليهم بحكم الفرق، هم أتباع مقلدة. ولو سمع الآراء الفلسفية والآراء الفكرية لأهل الأهواء والبدع والفرق ما يفهمها، ما يفهمها، فيبقى سليما على الفطرة. لكن المشكلة ممارسة البدع العملية التي يقع فيها العامي وغير العامي، البدع العملية حول المقابر والأشجار والأحجار وحول الأمور التي يقدسونها، هذه هي مشكلة عوام الفرق. ثم الجهل بمقاصد الشريعة ومعرفة مقاصد الشريعة تحتاج إلى مواهب عالية. ولذلك طالب العلم يجب أن يعني يجمع بين أصول العلوم ولو لم يتبحر في كلها، لكن يعرف مثلا أصول علم الحديث، يعرف أصول علم التفسير، يعرف القواعد الضرورية في أصول الفقه، ويعرف أصول الاعتقاد، ثم بعد ذلك لا مانع أن يتخصص في نوع منها ولو لم يكون متعمق في جميع أنواع التخصص. ومنها تهافت الرعاع، كثرة القراء الجهلة، كثرة القراء الجهلة، يعني طلاب العلم الجهلة، هذه تتسبب في ظهور الفرق. لماذا؟ لأنهم ضعاف العلم منهم يكون عندهم غرور أنهم طلبوا العلم على الشيخ فلان، وقرأوا الكتاب الفلاني، وحفظوا المتن الفلاني، فيكون عندهم غرور. وهذه السمة بدأت مبكرة في تاريخ ظهور الأهواء، فلو تأملنا نشأة الفرق الأولى كالخوارج والشيعة وجدنا أن طائفة كبيرة منهم كانوا من قراء الكوفة، يسمون القراء، بعد أن رحل عنهم عبد الله بن مسعود إلى المدينة، وقليل منهم من قراء البصرة، يسمون القراء عند الناس، يعني طلاب العلم، يسمون القراء يعني طلاب العلم. ويلاحظ أن القراء الذين لم يتفقهوا في الدين ولم يطلبوا العلم على أهله هم أسرع انجذابا إلى التشدد في الدين، فصارت منهم الخوارج وصارت منهم الشيعة. فلنتأمل. ولو لاحظنا في يعني القرون القرن الأول والثاني أن قراء البصرة أقل مسارعة من قراء الكوفة، وسببه وجود أئمة مقتدى بهم في الكوفة، أبو موسى الأشعري وأبو برزة الأسلمي وابن مسعود، وكانوا ينهون عن الوقوع في البدع والآراء ويسددون وينصحون طلاب العلم. ومن أصناف القراء الجهلة في زماننا كثير ممن يسمون بالمثقفين، وسواء يسمون بالمفكرين ونحو ذلك من التسميات، يدخل فيهم بعض الأدباء وبعض المؤرخين، ويدخل فيهم كثير من رجال الإعلام، فهؤلاء يتخرصون على الدين إما بقصد وإما بغير قصد عن جهل، فيوجد بينهم أو يكثر بينهم التعالم والغرور، ويظنون أنهم صاروا من أهل الاجتهاد، ويتصددون للفتاوى ويتصدرون للناس ويحجبونهم عن العلماء، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم من جهلة القراء، ويخشى على الأمة من فتنتهم، وما أكثرهم اليوم صارت لهم صدارة. ومنهم دعاة الضلالة ولو لم ينتسبوا إلى فرقة، وهؤلاء عبر التاريخ كله يوجدون ولهم ضحايا من شباب المسلمين وعامتهم. واليوم نجد من دعاة الضلالة من تصدروا ويتبعهم من الشباب الأمة مئات الألاف، وبعضهم يصل جمهوره إلى ما يزيد عن المليون، وهم دعاة ضلالة، أمثال عدنان إبراهيم وكذلك حسن المالكي صحيح وأمثالهم. هؤلاء لهم جمهور وأعطوا ألسنة، يعني بمعنى أنهم كلامهم يبهر ويصورون الضلالات بصورة الحق، ويستدلون بالنصوص وينتصرون لها، فهم ممن تصغي إليهم آذان الناس، وإن يقولوا تسمع لقولهم. هذه صفة في المنافقين، أصحاب لسان وبيان، كلامهم جذاب. فكذلك هؤلاء الدعاة وما أكثرهم اليوم. وشبابنا في الحقيقة كثير منهم اغتروا بهؤلاء الدعاة وينتصرون لهم، أحيانا يظهرون ذلك وأحيانا في مجالسهم، فلهم أتباع ولهم دعاة. فهؤلاء يتبعهم الرعاة والجهلة، ويتبعهم حديثي السن أو حديث السن من الشباب الذي ليس عنده العمق والفقه في الدين ولا العقل الوافي ومنها ظن أهل الأهواء أنهم على هدى فيتمادون فيه، وهذه مسألة يجهلها بعض المحاورين لأهل الأهواء والبدع والأفكار الضالة، يظن أنه ضال عن عمد، وهذا ما يلزم. نعم، قد يكون منهم من هو ضال عن عمد، إما يريد شهرة، وإما أن يكون مأجور، وإما أن يكون عميل لبعض الاستخبارات الدول الكافرة. ولا شك أن استخبارات الدول الكافرة لها عملاء يشتغلون على اقتلاع العقيدة من عقول أجيالنا ومن علمهم، هذا يجب أن نفهمه ونعرفه، وأنهم مأجورون يأخذون أموال على دعوتهم إلى الباطل. لكن هناك أيضا من ظنوا أن هذه البدعة وهذه الضلالة ظنوا أنها حق، والعقائد الباطلة تستحكم في عقول وقلوب أصحابها، يعاقبون بإعراضهم عن الحق فيبتلون باعتقاد الباطل فيجعلونه دينا ينافحون عنه وينتصرون له ويزعمون أنهم على الحق ويجزمون بذلك ويقسمون عليه ويعرضون أنفسهم للخطر، يعرضون أنفسهم للجلد وللسجن وللقتل لأنهم يظنون أنهم على الحق. وأول من نجعله عبرة الرافضة الشيعة الأوائل في عهد علي نفسه رضي الله عنه، حينما سمع أنهم يؤلهونه من دون الله فاستعظم الأمر، ثم دعا من استطاع أن يصل إليه منهم، ومنهم ابن سبأ فهرب، دعا من استطاع أن يصل إليه والباقين فروا، واستمروا في تأسيس هذا المذهب الخبيث. فلما دعاهم استتابهم فلم يتوبوا، قال أحرقكم بالنار أقتلكم، قالوا إذن أنت الله، إذن أنت الله، فأوقد لهم النار ويستتيبهم والنار أمامهم، فلم يتوبوا وظنوا أنهم في هذه النار ستكون بردا عليهم وسلاما، وأنهم سيدخلون الجنة على طول الخط، وأن فعل علي إنما هو تقية عند بقية المسلمين، فأحرقهم بالنار. وهذه مشهورة مستفيضة، القصة هذه ثابتة. إذن هؤلاء يعتقدون عقائدهم الباطلة على أنها هي الحق، ويستحكم عليهم الشيطان حتى يملك فكرهم وعقائدهم وحتى إرادتهم، ينزعون من الإرادة والحرية، يصيرون ضحية الاعتقاد الذي ظنوه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أهل الأهواء كثير منهم يظنون أنهم على حق، فلذلك عندما نحاور أحد من أهل الأهواء نفترض أنه يظن أنه على حق، فنحرص في جداله وفي يعني الحوار معه على استثارة فطرته وعلى التعويل على القواعد العامة للشرع والنصوص العامة المجملة، لأن النصوص المفصلة يتأولونها، وأيضا على القضايا العقلية التي يعني تنبه العاقل يعني تجعله يرجع إلى الحق بتعقل وبفهم. ولذلك نجد كثيرين ممن يرجعون إلى الحق هم الذين يجادلون بإجمال بدون دخول في التفاصيل، لأن الدخول في التفاصيل يغرق ويتسبب الاستفزاز وردة الفعل، لكن بالإجماليات التي تنبه العقول والفطر السليمة. وأحيانا أيضا الكتب، نشر الكتب في الرد على ضلالات القوم ينفع، لأن هذا الضال يقرأ الكتاب وهو هادئ، ليس أمامه خصم يستفزه، ولا عنده أحد يراعيه، هو قد يراعي قومه، يراعي الجالسين معه من بني ديانته، فيكون هناك شيء من الحواجز عن الهداية. لكن إذا قرأ كتابا مؤصلا جيدا يدخل على العقول ويهيئ النفوس لقبول الحق، فإن كثير من أهل الأهواء يتوبون ويرجعون إلى الحق بهذا الأسلوب الهادئ. فنشر الكتب بينهم مهم جدا، وأهم مما يدور في الفضائيات، عنا يدور في الفضائيات في خير كثير، لكن غالبا أن اللي يرون الفضائيات ويسمعونها مشدودين، يعني متحمسين لمذاهبهم، متحمسين لعقائدهم الباطلة، فيحجبهم هذا الحماس عن معرفة الحق وقبوله. لكن إذا قرأوا بهدوء ولذلك نجد يعني عدد من كبار الرافضة تابوا ورجعوا إلى الحق بسبب ما قرأوه من كتب أهل السنة والجماعة. وعندنا في هنا شخص كان من رؤساء الرافضة فقرأ كتاب للدكتور ناصر القفاري عن الإمامية عن الشيعة الإمامية، مجرد ما قرأه اهتدى، وهو حسين المؤيد موجود هنا والآن يكتب ضد الرافضة ويرسل تغريدات جيدة جدا وممتازة. وأنا لقيته وسمعت منه أنه لما اهتدى ما استطاع أن يعلن لجميع الناس هناك أنه اهتدى، لكن يقول بدأت بأهل بيتي، يقول بدأت بأهل بيتي فما أطاعوني، يقول فخشيت أن يشتهر أمري، لا سيما أنه رأس كان من المعممين، فيقول خشيت أن يعني يشتهر أمري عندهم فيكيدوا لي كيدا، يقول فخرجت. هذا قبل 3 سنوات، ما أدري عاد هل لحقه بعد ذلك أولاده أو لا. الشاهد أنه بقراءة الكتاب اهتدى. ومن أسباب الأهواء، وهي من الأسباب الخفية ما يتنبه لها كثير من الناس، وهو الإعراض، الإعراض عن دين الله، تكون القلوب مريضة، تكون الأعمال يعني على غير السنة، إما تركا وإما خطأ. ترك الفضائل والحسنات والقعود عن فعل الخيرات، ترك ما أمر الله به والإعراض عما شرعه الله ورضيه، كل ذلك لشبهات عارضة أو لتتبع الفتاوى التي يترخص بها الإنسان، أو بفهم خاطئ، أو تقصير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى. وهكذا إذا تأملت أهل الضلال والخطأ في هذه الأمة تجد الأصل عندهم ترك الحسنات لا فعل السيئات، وأنهم فيما يثبتونه أصل أمرهم صحيح، إنما أتوا من جهة ما نفوه، والإثبات فعل الحسنة والنفي ترك سيئة. فعلم أن ترك الحسنات أضر من فعل السيئات وهو أصله. مثال ذلك أن الوعيدية من الخوارج وغيرهم كانوا يعظمون من أمر الله والمعاصي والنهي عنها واتباع القرآن وتعظيمه، وهم بذلك أحسنوا، لكنما أتوا من جهة عدم اتباعهم للسنة وإيمانهم بما دلت عليه من الرحمة للمؤمنين، وإن كان ذا كبيرة. وكذلك المرجع فيما أثبتوه من إيمان أهل الذنوب والرحمة لهم أحسنوا في هذا الجانب، لكن إنما أصل إساءتهم من جهة ما نفوه من دخول الأعمال في مسمى الإيمان وعقوبات أهل الكبائر. فالأولون بالغوا في النهي عن المنكر يعني الخوارج، وقصروا في الأمر بالمعروف، وهؤلاء قصروا في النهي عن المنكر وفي الأمر بالمعروف أو بكثير من المعروف. وكذلك القدرية هم في تعظيم المعاصي وذم فاعلها وتنزيه الله عز وجل عن الظلم وفعل القبيح محسنون، وإنما أساءوا في نفيهم مشيئة الله عز وجل الشاملة وقدرته الكاملة وعلمه القديم. وكذلك الجهمية ضلالهم إنما هو في التعطيل وجحد ما جاءت به الرسل من الله عز وجل من أسمائه وصفاته. ومن الجهل الذي هو سبب الافتراق التعالم، والتعالم هو الغرور وادعاء العلم بغير أهلية ولا جدارة، أن يدعي الجاهل أنه عالم ويغتر بما لديه مما يظن أنه صار رسوخا في العلم، حيث يظن ذلك الجاهل أنه عالم وليس كذلك، فيضل ويتبع الهوى ويضل غيره. ولذلك قال الشاطبي إن كل راسخ راسخ يعني في العلم لا يبتدع أبدا، إنما يقع الابتداع في من يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه، في من لم يتمكن، وإنما يقع الابتداع في من لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسب ما دل عليه الحديث، ويأتي تقريره بحول الله. فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء. وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد، وشروط الاجتهاد لا شك أنها صعبة، فهو عمل أصل العمومية أو فهو على أصل العمومية، ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط لأنه لا يملك شروطها، كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات مثله في تحريم الاستنباط والنظر في المعمول به، فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق. قال: ومن الجهل والظلم قلة انصاف المتنازعين بعضهم لبعض، فيصر كل ما هم على ما هو عليه دون نظر إلى الدليل أو إلى الحجة القائمة. قال: ومن الجهل والإعراض ضعف الإيمان وقلة التقوى، وهذا صحيح، ومنه ترك الأمر والنهي والإخلال بهما، هذا يؤدي إلى الظلم والجهل والافتراق، ومنه التفريط والإفراط. التفريط هو التساهل في الدين، والإفراط هو التشدد في الدين، فهذا يهيئ صاحبه إلى أن يقبل البدع سواء كانت بدع اعتقادية أو بدع عملية. قال شيخ الإسلام: وإنما جماع الشر تفريط في حق أو تعدي، تفريط في حق أو تعدي إلى باطل. جماع الشر تفريط في حق أو تعدي إلى باطل، وهو تقصير في السنة أو دخول في البدعة، كترك بعض المأمور وفعل بعض المحظور، أو تكذيب بحق وتصديق باطل، أو تكذيب بحق وتصديق بباطل. ولهذا عامة من يؤتى الناس من هذين الوجهين، عامة ما يؤتى الناس من هذين الوجهين. إلى آخره. ومن التفريط والإفراط المبالغة في الأفراح والأتراح، وهذه من أبواب البدع. المبالغة في الأفراح تستوجب أن الناس يجذبون المبتدعات والمحرمات، وبدأ الناس الآن حتى في هذا البلد يتجاوزون الحق ويقعون في المنهيات. فمثلا لما كبرت الأفراح وكثر الإسراف فيها، كان مما يعمله المترفون عندنا في بلدنا هنا أنهم يحضرون المجسمات على شكل حلوى أو غيره، مجسمات مثل الأصنام، ويأتون بالشموع التي هي من عبادات النصارى، يوقدون الشموع ويبالغون في التصوير، وأحيانا يأتون بالراقصين والراقصات ويجعلون هذا من المراسم الضرورية، يكادون يتعبدون به، ثم تدخل بدع أخرى قد لا تحصى، لأن البدعة تجر البدعة. وهذا مما يدخل في الإفراط. والتفريط كذلك، التفريط بحق الله عز وجل، ففي المآتم وهي لقاءات الحزن على الميت ولقاءات العزاء التي تكون بمجمعات كبيرة وأحيانا يستأجرون لها استراحات للعزاء، هذه بدعة. العزاء يكون ببساطة، يكون أن الناس يأتون إلى ذوي الميت في البيوت، في المساجد، في الشوارع، في أعمالهم. أما أن توضع حفلات فيها الإسراف في الأكل والشرب وما يستصحب ذلك من أدوات هي نوع من البدع فيبالغون فيها، فهذا يدخل عليهم البدع. ولذلك تجد الذين سبقون من يبالغون في الأفراح والأتراح تجمعاتهم هذه فيها بدع عظيمة من أنواع البدع، سواء في تصرفاتهم أو في أكلهم أو في شربهم أو في استقبالهم أو في تهيئة الوسائل، تجد فيها الكثير من المبتدعات. ومنه الحسد وكتمان العلم وعدم قبوله، لأن الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح يؤدي إلى مخالفة هذا المحسود، وهو هذا من أخلاق اليهود، فقد يترك الإنسان الحق حسدا أو يعمل بالباطل معاندة لآخرين ممن يحسدهم. ومنه الغفلة عن ذكر الله وشكره وعبادته. المسلم ينبغي ألا يغفل عن ذكر الله وشكره وعبادته في جميع أحواله، في بيته، في سوقه، في عمله، في مجالسه، في المسجد من باب أولى. يجب أن يكون المسلم ذاكرا لله باستمرار، لأنه بالغفلة عن ذكر الله تقسى القلوب، وإذا قست صارت مهيئة لقبول البدع، لأن حياة القلب تبعث الفطنة، تبعث الفطنة والحذر والحيطة من البدع والمحدثات. وإذا غفل القلب دخلت عليه وساوس الشيطان، والشيطان يزين البدعة ويزين الهوى. وإذا غفل الإنسان حلقت خواطره في الأوهام حتى تستقر في نفسه بعض الضلالات بسبب فراغ قلبه وعدم إشغال القلب بذكر الله، فيكون متهيئ لقبول البدع، يقفل الله على قلبه. فالغفلة والشهوة هي من أصول الشر، والله عز وجل يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني منفرط، ليس له حدود، ليس له روادع. والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه بالطبع، فإن الله تعالى جعل في النفوس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها، فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا، بل متى فعلته كان لضعف العقل وللغفلة. ولذلك جاء التحذير في نصوص كثيرة من الغفلة، كما أن من أسباب وقوع البدع في الناس ذهاب العلماء العاملين أو العالمين بالسنة والعاملين بها، هذا على مستوى الأمة لا يمكن أن ينقطع العلماء إلى قيام الساعة، لكن على مستوى البيئات والبلدان فبعض البلدان قد يضعف فيها العلم وقد يخفى فيها العلماء الراسخون أو يكونوا قلة. والناس قديما ليس عندهم وسائل توصلهم إلى العلماء فيكون الناس اللي بينهم وبين العلماء مسافة سفر وهم عاجزون وسائلهم ضعيفة ينقطعون عن العلماء، وهذا من أسباب الضلالة، يأتيهم دعاة الضلالة فيوقعونهم في البدع، وهذا من أعظم ما تسبب في دخول شعوب المسلمين في البدع. ليس عندهم عالم مرجع يرجعون إليه، فتقتنصهم دعاة الضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هناك نماذج كثيرة جدا الآن في كثير من بلاد المسلمين من هؤلاء الذين يقل علمهم ويقل فقههم ويقل ورعهم، أو يكونوا من الصالحين الجهلة فيستقبلون الناس ويفتونهم بغير علم فيضلونهم. ومنه الإعراض عن فهم كتاب الله كما فهمه الصحابة والتابعون وسلف الأمة، ومنه الجهل والإعراض والابتداع والتعلق بالمحدثات، أي من الجهل الإعراض والابتداع والتعلق بالمحدثات. ومن مظاهر الجهل التناجي في الدين، ومعنى التناجي في الدين هو الإصرار، يجعلون الكلام في الدين وفي بعض ما يعتقدون سرا، وهذا يكون غالبا عند الجهلة أو عند المفتونين، لأنهم يحرصون على أن لا يسمع الناس ما يقولونه وما يعتقدونه، لأنهم يعرفون أنهم على غير طريق فيتناجون في الدين. والفرق في أول أمرها كان أكثر ما عندها التناجي، نشر البدعة بالسر، والذين يعتنقون البدعة تجدهم يجلسون مجالس خاصة بهم، وإذا تحدثوا عند الناس تحدثوا إسرارا لا إعلانا، وهذا من سمات أهل الأهواء قديما وحديثا. وقال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس ضلالة، لأنه الدين ليس فيه سر، الدين ليس فيه سر. ثم التشبه بالكفار، هذا سبب سابع من أسباب وقوع الابتداع والافتراء، تشبه طوائف منها، أي طوائف من هذه الفرق بغير المسلمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الصدق في الحديث الصحيح أن هذه الأمة ستتبع طريق الأمم الأخرى فيما ضلت به من أنواع الضلالات، بما في ذلك الوقوع في الشرك وذرائعه، كما جاء في حديث ذات الأنواط حينما رأى بعض المسلمين في غزوة حنين سدرة للمشركين يعلقون بها أسلحتهم ويعكفون عندها كما يفعل المبتدعة اليوم عند الكثير من المشاهد والآثار والأشجار والغيران والقبور. فهؤلاء الصحابة الذين عهدهم بالإسلام قريب لم يتفقهوا في الدين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، يعني شجرة يعلقون بها أسلحتهم ويجلسون تحتها ويتبركون بها، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الصدق أن طوائف من هذه الأمة ستقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، في قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى قال: حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. وفسر هذا باليهود والنصارى وبفارس والروم، وهذا نموذج للديانات ونموذج للأمم. ويقول الأجري: ومن تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم والعام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو على سنن كسرى وقيصر، أو على سنن الجاهلية. وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. ومن أظهر ما كانت الأمة تقع فيه ووقعت فيه طوائف من هذه الأمة الغلو في الصالحين وتحريف كلام الله كما فعلت اليهود، وكذلك جحد الحق الذي عند الخصوم، والتنافر والتعادي على الآراء والعقائد المبتدعة، والخوض في القدر. كل هذا وقع من الأمم ووقع في هذه الأمة. وكذلك التعطيل، وهو إنكار دلالات النصوص الغيبية خاصة في أسماء الله وصفاته. ثم من الأسباب الكبرى للافتراق اتباع الهوى والظن، و قال الشيخ الإسلام في الفتاوى الثالث، يعني الثالث من أسباب الافتراق، اتباع الظن وما تهوى الأنفس، حتى يصير كثير منهم مدينا باتباع الأهواء في هذه الأمور المشروعة، وحتى يصير في كثير من المتفقهة والمتعبدة من الأهواء من جنس ما في أهل الأهواء الخارجين عن السنة والجماعة، كالخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم. وقد قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى، نعم هذا أي لا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال الشاطبي: فكذلك صاحب الهوى إذا ضل قلبه وأشرب حبه لا تعمل فيه المواعظ، يعني لا تؤثر، ولا يقبل البرهان، ولا يكترث بمن خالفه. واعتبر ذلك بالمتقدمين من أهل الهوى كمعبد الجهني وعمرو بن عبيد وسواهما، فإنهم كانوا حيث لقوا مطرودين من جهة، محجوبين عن كل لسان، مطرودين من كل جهة، محجوبين عن كل لسان، فمبعدين عن كل مسلم، ثم مع ذلك لم يزدادوا إلا تماديا على ضلالهم ومداومة على ما هم فيه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وحاصل ما عولوا عليه تحكيم العقول المجردة، فتركوها مع الشرع، أو فشركوها، يعني أشركوها مع الشرع في التحسين والتقبيع، ثم قصروا في أفعال الله، أو قصروا أفعال الله على ما ظهر لهم، ووجهوا عليها أحكام العقل، فقالوا: يجب على الله كذا، تعالى الله، ولا يجوز أن يفعل الله كذا، إلى آخره. ثم مخالطة أهل الأهواء، هذا التاسع. المخالطة خطيرة على الإنسان، المجالسة التي يستهين بها كثير من الناس اليوم وكثير من الشباب، المسلم يجب أن يحرص ألا يخالط إلا الصالحين، ولا يجالس إلا الصالحين، ولا ينادم إلا أهل الصلاح، لأنه مهما كان عنده من قوة العقيدة والحصانة إلا أنه إنسان يضعف ويجبن وتدخل عقله الشبهات. نسأل الله السلام والعافية. تفضل. مخالطة الأهواء خطيرة، وكانت ولا تزال سبب من أعظم أسباب الوقوع في الافتراق والضلال والبدع والأهواء، لأن مخالطة أهل الهوى ومجالستهم ومعاشرتهم تجعل الإنسان يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون، ومع كثرة الطرق يتبلد إحساسه أو يوافق الأمر غفلة في عقله وقلبه، فتدخل عليه البدعة، تكون في بدايتها شبهة، ثم مع كثرة الطرق تكون اعتقاده بدعة. والمرء من جليسه، فلينظر أحدكم من يجالس. ومهما بلغ الإسلام الإنسان من دعوة الاستقلالية ودعوة أنه إنسان لا يتأثر وأنه الاغترار بنفسه، مهما اعتد بنفسه ووثق بها، إلا أنه لا بد أن يتأثر بمن يخالطهم، خاصة أهل الأهواء، لأنهم يزينون ما هم عليه ويعرضونه عرضا جذابا، فتبدو للإنسان وكأنها أشياء يعني جذابة مقبولة. فهذا المأمون، وهو من هو في ذكائه وفي يعني تربيته في قصور الخلافة ووجود يعني الأسباب التي تكون محصنة له، إلا أنه مع ذلك لأنه خالط المعتزلة وتعلم على أيديهم، فإنه وقع في الاعتزال، خاصة في قضية القول بخلق القرآن. يقول ابن الجوزي عن المأمون: خلطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن، وكان يتردد يعني يتردد في إلزام الناس في القول بخلق القرآن، ويراقب بقايا الشيوخ يعني العلماء الكبار. شوف أنه سبحان الله عنده شعور بأن هذا ضلالة، لكن أيضا عنده قناعة بأنها هي الحق، وهذه تكون في قلب الإنسان المضطرب. ثم قوي عزمه وامتحن الناس، وذكر الذهبي بسنده عن ابن أكثم قال: قال لنا المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون وهو من أمة السلف لأظهرت أن القرآن مخلوق. ثم توفي يزيد بن هارون، فأظهر المأمون أن القرآن مخلوق، وامتحن عليه العلماء والعامة والناس، وهبت معه المعتزلة، كل رؤوس المعتزلة صاروا يناظرون الناس ويجادلونهم وينشرون بدعة الخلق بالقرآن في كل مكان، في مجالس العامة والخاصة وفي المساجد وفي المنتديات، حتى عمت الفتنة. وهذا سببه المخالطة. وابن أبي دؤاد، والمأمون تعلم على ابن أبي دؤاد، وابن أبي دؤاد هو رأس المعتزلة في وقته. العاشر الفتن، هذه نواصلها بعد الصلاة. يقول: ما المراد بالمسجد الأعظم؟ يعني المسجد الأكبر، هذا في العراق يسمون المسجد الأكبر المسجد الكبير والمسجد العظيم. يقول: هل تارك الصلاة تكاسلا في بلاد الكفار على أي حال؟ تارك الأصل في تارك الصلاة الكفر، هذا الأصل اللي تاركها بالكلية، يعني ما هو كسلان مثلا يصلي بالبيت، وقد أحيانا تنفلت منه صلاة تهاونا وكسلا، وهو في العموم يصلي، في العموم يكون يصلي، هذا كفره كفر دون كفر، يعني كفر أصغر. لكن الذي يترك الصلاة بالكلية، يتركها تماما ولا يصلي أبدا لا مع الجماعة ولا في بيته، فهذا الصحيح والراجح أنه يكفر كفر أكبر، هذا هو الراجح. يقول: نسمع أهل الشيعة يقولون الصلاة لصلاة التهجد في آخر شهر رمضان مع الجماعة أنه بدعة لم يثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ صلاة التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها خوفا أن تفرض على الناس فتشق عليهم، فلما بدأ الناس يرتادون المسجد ويصلون أفرادا أعاد عمر بن الخطاب صلاة التراويح التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يصلون جماعة في المسجد تراويح، فكذا هذا من سنة الخلفاء الراشدين على الأقل، وإلا فبعض الأئمة المحققين يقولون هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علل ترك التراويح بكونه يخاف أن تفرض، فلما انقطع الوحي ومات النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك خوف أن تفرض، فالمطلوب هو رجوعها، هذا هو الأصل، فأرجعها عمر، ثم على الأقل هي من سنة الخلفاء الراشدين، وسنة الخلفاء الراشدين يجب أن تتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا يقول: لقد عرفنا أن كل بدعة ضلالة، والسؤال: هل جميع من يعمل البدعة يدخل النار مع أنه قد يصلي ويصوم ويتصدق وقد تدخله هذه الأعمال إلى الجنة؟ أنا سبقا قلت وأظنه أكثر من مرة أنه الوعيد لأهل البدع والافتراق بالنار لا يعني أنهم كفار، إلا من وقع في الكفر منهم، وإلا أكثر أهل البدع وأهل الافتراق، يعني افتراقهم وبدعهم عن تأول، فهم مسلمون لهم حق المسلمين، التزاوج والتوارث والدفن وصلاة الجنازة وسائر الحقوق، إلا أنهم لبدعهم يجب أن ينصحوا، وداعية البدعة يجب أن يكف شره عن الناس، ويبقون كسائر المسلمين، وإذا ماتوا على البدعة فحكمهم حكم الكبائر، حكم أهل الكبائر، من مات على بدعته فهو مثل مرتكب الكبيرة، لأن البدعة كبيرة، البدعة من كبائر الذنوب، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ومن يعذب منهم بالنار يخرج منها بالشفاعات وبما إن شاء الله عز وجل وقدره. يقول: إن الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيسى أن يوقع المصلين في الشرك، وقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، ليس في هذا التناقض، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم، يعني في ذلك الأغلب، أن أغلب المسلمين يقعون في التشبه بالكفار وفي البدع والضلالات والفرق، وهذا الذي حصل منذ القرن الثالث وما بعده، كثرت البدع وكثر أهلها، ونشرت البدع على أيدي الدويلات العبيدية والفاطمية القرامطة وغيرهم نشرت البدع في كل بلاد المسلمين إلا القليل. أما الشرك الخالص فلا يكون عام في جزيرة العرب، قد يكون جزئيا يعني في بيئة صغيرة، قد يكون في ارتياد الناس لبعض المقابر وبعض القبور فيشرك بالله، لكن الشرك الذي يكون دين لمجموعة من الناس يتعبدون به ويظهرونه ويكون لهم كيان ويكون لهم أثر في بيئاتهم ويكثر أسبابهم، هذا الله عز وجل يحمى جزيرة العرب من أن يجتمع فيها دينان أو يرجع الشرك إليها. لكن الشرك رجع في بعض هذه البلاد خاصة قبل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وجد من فئات الجاهلين من يعبدون أصناما، ووقعت معهم معارك من جيوش الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات كذا عند ذي الخلصة. الخلصة صنم قديم قبل الإسلام لكنه يستمر يرجع إليه الجاهلون حتى يعبده في أم منهم، وقد حصل هذا. ومن المعارك التي حصلت بين جيوش الدعوة دعوة الشيخ محمد الوهاب وبين الناس معركة حصلت عند ذي الخلصة من أناس يشركون عندها، وهذا مكتوب في كتب مغازي الدعوة وتاريخها. هذا يسأل يقول معنى الخرافات، لعلها الخرافات. الخرافة هي الشيء الذي لا أصل له، اللي هو من نسج الخيال لا حقيقة له، ويبث إما عمدا وإما جهلا. هذا يطلب يعني طلبا خاصا إن شاء الله أبذل ما أستطيع. ويقول الخوارج والشيعة ما الفرق بينهما؟ فرق بين الخوارج والشيعة، الخوارج عندهم غلو في الدين ويكفرون غيرهم ويستحلون دماء غيرهم ويتدينون بالتنطع والتشدد، يزيدون في التعبد بالصلاة وتلاوة القرآن والكف عن المحرمات والمبالغة في الطاعات، وأيضا من لم يكن على منهجهم يعادونه ويقاتلون المسلمين. بينما الشيعة، الشيعة مجوس فرس، يعتقدون عقائد مثل الإمامة والرجعة والتقية ونحوها من الأصول يعتبرونها هي أصول الدين، والأصل الأول عندهم للدين ليس أركان الإيمان ولا أركان الإسلام، إنما هو الإمامة. والإمامة تعني أيضا تقديس الأئمة الاثني عشر، وأنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب وأنهم ينفعون ويضرون. فالرافضة أهل شرك، والخوارج أهل تشدد وتنطع. هل يجوز قراءة كتب الشيعة؟ لا، لغير حاجة لا يجوز، إلا طالب علم متمكن يريد أن يرد عليهم ويملك ذلك. أما قراءته لمجرد الاستهواء فهذا من يعني الأمور التي لا تجوز شرعا وهي مخاطرة. ثم يقول إذا كان أخوك في العقيدة، في عقيدة الشيعة، كيف أخوك في عقيدة الشيعة؟ طب المهم ممكن أن تبتعد منه، وإذا يعني كان يقول سب الصحابة فهل يجوز أن أكون بالدفاع. يعني السؤال مو مفهوم، لكن القصد أنه إذا كان لك أخا صديقا أو أخا في النسب متشيع فتناصحه، لكن لا تخالطه، هم جرب، مخالطتهم خطر على الإنسان، وهي تكثير لسواد أهل البدع. المسلم يكون له اعتزاز بنفسه ويجلس مع من يوافقونه في تدينه إلى آخره. أما النصيحة فنعم ينصح إذا كان عنده علم، أما إذا ما كان عنده علم فيكتفي بالكلام العام، التحذير من البدع ووجوب الرجوع للسنة إلى آخره. هل يجوز للداعي الذي يزني نسأل الله العافية أن ينهى عن الزنا؟ نعم، الإنسان حتى لو فعل المعصية يجوز أن ينهى عنها، أحسن من أنه يفعل معصية ولا ينهى عنها. وإن كان مذموم أصل المسلك، لكن لا يعني ذلك ترك النهي عن المنكر. وإذا كان مستور فلا ينبغي أن يفضح نفسه، لكن يجب عليه أن يتذكر أنه في خطر وأنه عمل منكرا عظيما. يقول المراد بالتناجي، التناجي هو الإسرار، الكلام بالسر، والنجوى من الشيطان. كلام بالسر يسمى تناجي. ما سبب الضلالة في هؤلاء القراء؟ سببها قلة العلم، ضعف العلم والغرور. ولذلك كل القراء الذين يقعون مع الأهواء والبدع يأتيهم هذا من قبل الغرور وقلة الفقه في الدين والإعجاب بالنفس، ولذلك كلهم صغار. يندر أن الكبير في السن، يندر أن الكبير في السن يقع في البدع، نادر جدا، لا يعرف هذا إلا يمكن أفراد في التاريخ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.